بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستخارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما كان الإنسان في هذه الحياة لا يدري أي الأمور أحسن له في الحال والمآل، فإنه يلجأ إلى الله عز وجل الذي يعلم ما فيه الخير لعبده، فيطلب منه أن يختار له ما هو الخير من الأمرين، الإقبال أو الترك. فالمسلم بحاجة إلى هذا، وفيه استعانة بالله عز وجل. هذا في الأمور المبهمة والأمور المهمة أيضا، مثل الزواج بامرأة لا يدري هل تصلح لها أو لا، مثل المشاركة في تجارة مع شخص، مثل السفر مع شخص، إلى آخره. الأمور المهمة التي لا يدري الإنسان ما هي الخيرة فيها. أما الأمور الواضحة مثل الصلاة والعبادات، الصدقات، يعني لا تحتاج إلى استخارة، الخيرة واضحة فيها. إنما هذا في الأمور المبهمة من أمور الدنيا، فيستخير ربه عز وجل أن يختار له ما فيه الخير، وذلك بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد الذي سيأتي ذكره. ثم إذا وجد نفسه بعد ذلك مائلا إلى أحد الأمرين فإنه يأخذ به. الاستخارة طلب الخيرة، طلب الخيرة. نعم. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. نعم. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم، ما دام أنه ما هم بالأمر، إنها لا تشرع الاستخارة هل يهم به أو لا يهم، إنما إذا هم بالأمر وأراد هذا الأمر فإنه يشرع له أن يفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا دليل على أهمية الاستخارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها لأهميتها. إذا هم بالأمر فليصلي ركعتين، ركعتين هذه نافلة من النوافل، صلاة الاستخارة من غير الفريضة، من غير الصلاة المفروضة، فهي نافلة وليست واجبة، ولا يكتفي بصلاة الفريضة عنها، ولا يكتفي أيضا السنن المعينة لأشياء مثل تحية المسجد، مثل صلاة الضحى، مثل لا، هذه مستقلة، هذه صلاة مستقلة تسمى صلاة الاستخارة. فيصلي هاتين الركعتين لا يزيد عليهما، ركعتين فقط ولا يكررهما، صلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو. لا بد أنه يجمع بين الصلاة والدعاء، لا يكتفي بالصلاة فقط ولا بالدعاء فقط، لا بد أن يجمع بينهما، هذا هو المشروع. ثم يدعو بالدعاء مذكور في الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك. هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهي الأسماء والصفات التي تناسب حاجته، تناسب حاجته، فيتوسل إلى الله بها. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بأسمائه وصفاته. هذا من أسباب الإجابة، وهذا من التوسل المشروع. نعم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك بعلمك يعني أطلبك ما فيه الخير أن توجهني إليه. نعم. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستقدرك بقدرتك، توسل إلى الله بقدرتك، إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. وأسألك من فضلك العظيم. وأسألك من فضلك العظيم، فضل الله واسع وعظيم ولا حد له، فهذا أيضا من الدعاء المستحب، توجيه الإنسان نحو ما فيه الأصلح، هذا من فضل الله عز وجل. نعم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. تقدر ولا أقدر، العبد له قدرة والله جل وعلا له قدرة، العبد له علم والله جل وعلا له علم، ولكن قدرة العبد قاصرة وعلم العبد قاصر، أما القدرة التامة فهي لله عز وجل، وكذلك العلم الشامل العام هذا لله عز وجل. الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، يقدر على شيء ويعجز عن أشياء، قدرة العبد وعلمه قاصران. نعم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أنت علام الغيوب، هذا في القرآن، علام الغيوب، وعلام صيغة مبالغة من العلم، والغيوب ما غاب، ما غاب عنا يسمى الغيب، علم الغيب، ومنه المستقبل، المستقبل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومنه هذا الشيء الذي تريده أنت، فهو من الغيب لا تدري هل هو خير أو شر، هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. شك من الراوي، هذا شك من الراوي، وهذا من دقتهم في الرواية، إذا صار عندهم احتمال في الرواية يذكرونه، وهذا من احتياطهم في الرواية. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي، اقدره لي، ويسره أيضا لأنه قد يقدر له ولكن لا يتيسر، فهو يجمع بين الأمرين، أن الله جل وعلا يقدره له وأن يسره له. نعم. ثم بارك لي فيه. ثم بارك لي فيه، إذا قدرته لي ويسرته لي فبارك لي فيه، اجعل فيه البركة، لأنه قد يتيسر الشيء يحصل ولكن ليس به بركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هذا الجانب الثاني. الجانب الأول إيجابي، الجانب الأول إيجابي، إن كنت تعلم أنه خير دره لي، سره لي، بارك لي فيه، هذا إيجابي. الجانب الثاني سلبي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر إلى آخره، فاصرفه عني واصرفني عنه. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. بدأ بالدين، شر لي في ديني، خير لي في ديني، شر لي في ديني، بدأ بالدين لأنه أهم شيء. قد يكون الإنسان حصل له الشيء ويصير فيه رغبة وخير، لكنه شر من ناحية الدين. قد يكون خيرا من جهة الدنيا ولكنه شر من ناحية الدين، يعني يشغل الإنسان عن دينه بأن يحمله على الأشر والبطر إلى آخره. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني الحاضر والمستقبل. نعم. فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني أبعده عني وأبعدني عنه، أبعده عني وأبعدني عنه، بحيث لا أقع فيه. نعم. وأيضا اصرفني عنه في تفكيري وفي رغبتي، وفي بدل ما أني أرغب فيه وأميل إليه اجعلني أنصرف عنه وأنساه. نعم. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، يعني عوضا عن هذا الأمر اقدر لي خيرا منه، اقدر لي خيرا من هذا الأمر الذي تعلمه خيرا لي. نعم. واقدر لي الإنسان لا يجزم على الشيء وإن كان يرغب فيه، لا يجزم عليه، ربما يكون شرا ووبالا عليه. نعم. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل. نعم. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم أرضني يعني رغبني فيه، اجعلني مطمئنا إليه مقتنعا به. نعم. قال ويسمي حاجته، سمي حاجته هذا الأمر، هذا مبهم، ما تقول اللهم إن كان هذا الأمر، ولكن قل إن كان هذا الزواج من هذه المرأة، إن كان المشاركة مع هذا الرجل أو هذا الشخص، سفر معه إلى آخره، سميه، سمي حاجتك. هذا الحديث فيه مشروعية الاستخارة، وفيه أنها تتكون من شيئين، صلاة ركعتين ودعاء، وفيه أنه إذا فعل هذا ومالت نفسه إلى أحد الأمرين فإنه يتجه إليه، هذا دليل على أن الله اختاره له، يتجه إليه. وإن وجد نفسه لا يرغب في هذا الشيء بعد الاستخارة فهذا دليل على أن الله صرفه عنه واستجاب دعاءه فيتركه. فهذا فيه فعل الأسباب، فيه فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في طول القيام. وكثرة الركوع. وقد يسأل سائل يقول إذا صلى ودعا ولم يتبين له شيء، لا إقدام ولا انصراف عن الشيء، ماذا يعمل؟ يكرر الاستخارة، صلي ويدعو ويصلي ويدعو بهذا الدعاء إلى أن يجد من نفسه ميلا إلى أحد الجانبين، يكرر الاستخارة. نعم. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. نعم، ما جاء هذا في الفضائل، يعني ما جاء أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أو طول الركوع والسجود، إطالة الركوع والسجود. العلماء مختلفون في ذلك، منهم من يفضل طول القيام، من يفضل طول القيام في الصلاة، ومنهم من يفضل السجود، يقول السجود في الصلاة أفضل من القيام، ومنهم من يسوي بين الأمرين، يقول كله سواء، طول القيام وطول السجود سواء في الفضل، ومنهم من يقول الذكر الذي يقال في القيام وهو القرآن أفضل من الذكر الذي يقال في السجود وهو التسبيح والدعاء، فما يقال في القيام أفضل مما يقال في السجود. وأما حالة السجود وهي الخضوع لله عز وجل والقرب من الله، حالة السجود أفضل من حالة القيام، كل له فضيلة، القيام له فضل والسجود له فضل. القيام له فضل من ناحية ما يقال فيه وهو القرآن، والسجود له فضل من ناحية حقيقته وأنه خضوع لله عز وجل وقرب من الله عز وجل كما يأتي. وهذا هو الصحيح، أنه لا تفضيل لبعضهما على بعض، أن كل واحد له فضيلة خاصة به. فإذا نظرت إلى حالة السجود فهي أفضل من حالة القيام، وإذا نظرت إلى ما يقال في القيام وما يقال في السجود فهو أفضل مما القرآن أفضل بلا شك. نعم. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، وأيهما أفضل يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا حجة من فضل السجود على القيام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله جل وعلا قال: واسجد واقترب، أي اقترب من الله جل وعلا. وقرب الله من عبده كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، علي في دنوه فوق عرشه، وهو قريب من عبده الساجد قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما الشوكاني رحمه الله فإنه أول هذا، قال إن المراد القرب من رحمته، المراد القرب من رحمته، هذا غلط، بل هو قرب حقيقي ولكنه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فهو وإن كان قريب من عبده فهو علي على عرشه سبحانه وتعالى، هو علي على عرشه وهو معكم أينما كنتم. نعم، الله لا يقاس بخلقه، ويقال إذا كان على عرشه فهو بعيد من عبده، يكون معنى القرب القرب من رحمته، هذا غلط، بل هو قرب حقيقي يليق بالله عز وجل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لماذا يكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ نظرا لحالته وخضوعه، حالته وخضوعه لله عز وجل، وأنه جعل أشرف ما فيه وهو الوجه جعله معفرا بالتراب، معفرا بالتراب، أشرف ما بالعبد من الأعضاء هو الوجه، ومع هذا يسجد لله عز وجل ويخضع لله عز وجل، فالله يحب هذا من عبده. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أكثر الدعاء في السجود لأنك قريب من الله. وفي الحديث الآخر أكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: فالقيام تكثر فيه القراءة وتطول فيه القراءة، كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيطيل القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، يكثر من تلاوة القرآن في القيام، وفي السجود يكثر من الدعاء، هذا هو المشروع، أنه في القيام يكثر من تلاوة القرآن وفي السجود يكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بكثرة السجود وقال له: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه زيادة فضل. الحديث الأول: قمن أن يستجاب لك، أكثر من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، وهذا فيه أن الله يرفعك بالسجود. شوف، أنت وضعت وجهك لله على الأرض يرفعك الله، من تواضع لله رفعه. السجود فيه تواضع لله، وفيه قمع للكبر والشموخ، فيه قمع للكبر والشموخ وتواضع لله عز وجل، فيثمر لك العكس، الرفعة، لما تواضعت رفعك الله، يرفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا من فضل الله، أن الله يغفر الخطايا بالسجود. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني أكثر من الصلاة التي فيها كثرة السجود. نعم. هذا دليل لمن فضلوا السجود على القيام. نعم. عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فكيف بالذي يسجد لله آناء الليل ساجدا وقائما؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني أكثر ليله وهو ساجد وقائم، فهذا ينال الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. وعن ربيعة ابن كعب قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم. هذا ربيعة بن كعب رضي الله عنه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عنده، يقدم له ماء الوضوء ويخدمه فيما يحتاج إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على ذلك، فقال له: سلني، اطلب مني شيئا أكافئك به. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ما تريد حاجة إلا هذا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا محل الشاهد من الحديث، وفيه أن كثرة السجود تحصل بها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذا من الأدلة على فضل السجود، وهو من أدلة من فضل السجود على القيام. وفيه الحث على الإكثار من السجود، إكثار من السجود لله عز وجل، وفيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن يكافئ هذا الرجل عن خدمته له. وفيه علوها همة هذا الرجل، علو همة هذا الرجل، سنحت له الفرصة أن يسأل الرسول ما يريد من أمور الدنيا، ولكنه عدل عنها كلها إلى أمور الآخرة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مطلب عظيم، هذا مطلب عظيم، هذا يحصل بكثرة السجود، هذا فيه فضل السجود والإكثار من السجود. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا دليل من فضل القيام في الصلاة على السجود، طول القنوت يعني طول القيام، لأن القنوت يطلق على معاني، يطلق ويراد به القيام، وهذا كما في هذا الحديث، كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يطلق القنوت ويراد به ترك الكلام، ترك الكلام في الصلاة، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الإسلام، كانوا يتكلمون فيه لأنه لم يحرم في أول الإسلام، كلم الرجل من بجانبه حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فدل على أن القنوت يراد به أيضا السكوت، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء الذي يكون في الوتر، الدعاء الذي يكون في الوتر من النافلة، ويكون أيضا في الفريضة عند النوازل، يقنت في الفرائض عند النوازل الذي تنزل للمسلمين حتى يرفعها الله سبحانه وتعالى. القنوت له إطلاقات، والمراد به هنا طول القيام. نعم. أعد الحديث. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فهذا من أدلة من فضلوا القيام في الصلاة على السجود فيها. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدمه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم. لما نزل عليه قوله جل وعلا يا أيها المزمل ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه وحتى تورمت قدماه وساقاه من طول القيام، من طول القيام، فهذا دليل على أن طول القيام أفضل من السجود، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، فقيل له في ذلك، قالت له عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، فهو يفعل هذا شكرا لله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول. الله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا، فدل على أن العمل عمل الطاعات يكون من الشكر لله، مثل القول تقول الحمد لله الشكر لله، ومع هذا تفعل الطاعات شكرا لله عز وجل. الرسول فعل هذا وقال أكون عبدا شكورا. نعم. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. مسألتان، إخفاء التطوع يعني مهما أمكن أنك تخفي تطوعك هذا أخلص لله عز وجل وأبعد عن الرياء، فأخفي تطوعك. وهذا في الصلاة أن تصلي في بيتك النافلة، صلاة النافلة تصليها في بيتك، هذا أفضل من صلاتها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. الفرائض لا بد أن تؤدى في المساجد مع الجماعة، وأما النوافل فإنها أفضل أن تفعل في البيوت إلا ما تشرع له الجماعة من النوافل، ما تشرع له الجماعة من النوافل يكون في المساجد، مثل صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء. النوافل التي تشرع لها الجماعة تفعل في المساجد، أما النوافل التي لا تشرع لها الجماعة هذه أفضل ما تكون في البيوت، أولا لأن هذا فيه إحياء للبيوت بالطاعة وطردا للشيطان منها، تنوير للبيوت، وثانيا أنه أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل وأبعد عن الرياء. الإنسان لا يحرم بيته من صلاة التطوع، بل يكثر من صلاة التطوع في بيته، فلا يجعله مثل المقبرة لا يصلى فيه، إن المقابر لا يصلى فيها، لا يجعله مقبرة. وليت المسلمين يتنبهون لهذا، يعمرون بيوتهم بصلاة الليل وصلوات النوافل، ويطردون عنها وسائل الشيطان والملهيات، يطردون عنها تويترات، يطردون عنها ما عم الآن مع الأسف من هذه التغريدات وهذه الشرور التي شغلت المسلمين، بل أوقدت الفتنة بينهم. الفتن والثورات الآن أكثر ما تكون من هذه الوسائل الخبيثة، التويترات وهل يسمونها تغريدات وهالشرور، سببت فتنا عظيمة والعياذ بالله. فالبيوت يجب أن تطهر عن هذه الأمور، وأن تنور بالصلاة والنوافل، تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. نعم. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. جوازه جماعة يعني في بعض الأحيان، تطوع الجماعة إنما تكون للفريضة، أحيانا لا بأس من صلاتها النافلة تطوعا في البيوت، إذا زارك أحد من أصدقائك وقمتما وتطوعتما في البيت فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون هذا مستديما، إنما يكون في بعض الأحيان. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا حتى في المساجد المعظمة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، صلاتهم في البيوت أفضل النوافل، صلاتهم النوافل في البيوت في مكة والمدينة وبيت المقدس أفضل من صلاتها في المساجد الثلاثة، فهذا عام في كل مكان، صلاتها في البيوت أفضل النوافل. نعم. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له بمعناه من رواية عبد الله بن سعد. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه عتبان، حديث عتبان هذا في بيان صلاة الجماعة في البيت، صلاة جماعة النافلة في البيت. نعم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، وأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. قال سنفعل. فلما دخل قال أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. نعم. هذا فيه عتبان بن مالك رضي الله عنه من فاضل الأنصار، قد ضعف بصره في آخر وقته، وأيضا كانت السيول أحيانا تحول بينه وبين مسجد قومه فلا يتمكن من صلاة الجماعة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مسجدا له عند العذر، وكذلك صلاة النافلة. فهذا فيه التبرك بالأمكنة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، التي قصدها صلى فيها قصدا، يصلى فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأمكنة التي صلى فيها من غير قصد، إنما صادف حضرته الصلاة فصلى فيها، هذا لا، ما يتخذ بعد ذلك مسجدا، إنما الشيء الذي قصده الرسول وصلى فيه قصدا هذا هو الذي يتخذ بعده مسجدا ويتبرك به. اتخذ هذا المكان مسجدا في بيته، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، إلا إذا صار معذورا عن الحضور مثل السيل، مثل الخوف، مثل العدو، مثل المرض والخوف، فهذا يعذر فيه أن يصلي في بيته الفريضة. نعم. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس، رواية ابن عباس ورواية أنس أيضا، مثل حديث عتبان صلاة الجماعة النوافل، صلاة النوافل جماعة. ابن عباس بات عند خالته ميمونة لأنه كان صغيرا، كان غلاما صغيرا، خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل، وكان يزورها، زارها يوما وبات في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، تحدث مع أهله بعض الوقت، ثم نام صلى الله عليه وسلم، ثم قام من الليل، توضأ عليه الصلاة والسلام وقام يصلي. هذا الغلام تحركت فيه الرغبة إلى الخير، فقام هذا الغلام توضأ وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أقره الرسول على ذلك. فهذا دليل على صلاة الجماعة في النافلة في البيوت بعض الأحيان. هذا حديث ابن عباس. حديث أنس بن مالك، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، لأن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فزار النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأمه، أم سليم أنس بن مالك، زارهم في بيتهم عليه الصلاة والسلام، وعملوا له شيء من الطعام أكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم طلبوا منه أن يصلي في بيتهم مثل ما طلب عتبان بن مالك، فقام في ناحية وفرشوا له فراشا فصلى، وقام أنس ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت أم سليم خلفهم، فصلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة. فهذا مثل حديث عتبان، صلاة النافلة في البيوت وصلاتها جماعة بعض الأحيان. وفيه كما سبق التبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد هذا، أما إذا كان صدفة فقط مثل صلاته صلى الله عليه وسلم في أسفاره والمكنة التي صلى فيها هذه ما قصدها، لكن حضرته الصلاة وصلى فيها مصادفة، هذه لا يتتبعها الناس يصلون فيها مثل ما يفعله الخرافيون، يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يقصدها ولم يشرع لأمته تتبعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يطلب الداعي في دعائه أن يعجل الله له مطلوبة، كان يقول: اللهم عجل لي بالفرج أو عجل لي بكذا؟ إذا كان مضطرا لا بأس أن يطلب من الله التعجيل، أما إذا كان ليس مضطرا فيكل الأمر إلى الله عز وجل، قد يكون تأخيره أفضل خير له من تعجيله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب فتصلى في أوقات النهي؟ لا، ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب. ذوات الأسباب مثل ركعتي الطواف، تحية المسجد، هذه ذوات الأسباب، مثل سنة الوضوء، هذه ذوات الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجمع صلاة الاستخارة مع الراتبة بنية واحدة؟ لا، ما تجمع صلاة الاستخارة لوحدها من غير الفريضة، صلاة الاستخارة لوحدها صلاة الاستخارة تسمى، ولا تدخل في الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا خطيب في الجمعة، وكلما أردت أن أخطب خطبة صليت صلاة الاستخارة في الموضوع الذي أريد أن أخطب فيه، فهل فعلي مشروع؟ لا، أهم مشروع هذا ليس مشروعا ولا فعله أحد، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، تخير الموضوع الذي ترى أن فيه فائدة للحضور واخطب فيه، لا يحتاج إلى استخارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون صلاة الاستخارة قبل الاستشارة أم بعدها؟ الاستشارة غير صلاة الاستخارة، الاستشارة شيء آخر، هذه تكون مع الله سبحانه وتعالى دعاء، وأما الاستشارة هذه مع الناس، مع أصحاب الرأي ومع أصحاب الخبرة. نعم، مع الناس ما هي مع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضاق الوقت على الإنسان فهل له أن يدعو بدعاء الاستخارة بدون صلاة؟ لا، لا يدعو بدون صلاة، دعاء الاستخارة مربوط بصلاة الاستخارة، هكذا ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان في صلاة الاستخارة أن يجمع بطلب الخير بين أمرين، كأن يستخير في سفر وفي زواج في صلاة واحدة؟ هذا ورد في الأمر الواحد، أما أنه يجمع أمور لا، ما ورد هذا، الأمر الواحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء صلاة الاستخارة هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ لا، إذا سلم فرغ من الركعتين وسلم يدعو بدعاء الاستخارة خارج صلاة الاستخارة. نعم. وهل يرفع يديه؟ هل يصلي ركعتين؟ يصلي، ولا يعتبر مصليا إلا إذا سلم. نعم. وهل يشرع له أن يرفع يديه حين ذاك؟ لا بأس رفع اليدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مترددا بين شيئين، كما لو كان أمامي امرأتان عرضتا علي للزواج، فهل أصلي صلاة الاستخارة لكل واحدة أم ماذا أصنع؟ تكفي استخارة واحدة، تستخير أي المرأتين أحسن لك. نعم، هذا تردد بين أمرين، امرأتين يعني بين أمرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لا بد أن يكون دعاء الاستخارة باللغة العربية؟ إيه نعم، كل العبادات باللغة العربية لمن يحسنها، أما الذي لا يحسنها فيدعو بلغته. نعم. وهل لا بد أن يقول الإنسان هذا الدعاء عن ظهر قلب؟ نعم، ما هو صعب عليك أن تقول عن ظهر قلب، ما هو صعب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لصلاة الاستخارة وقت معين تكون مفضلة فيه؟ ما ورد فيه تخصيص، ما ورد فيه تخصيص. نعم، إذا هم بالأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الاستخارة جاء لفظ إن كنت تعلم، يقول: كيف نفهم فهما صحيحا هذا المعنى إن كنت؟ نعم، وكله إلى علم الله عز وجل، وكله إلى علم الله، إن كنت تعلم أنه خير أو إن كنت تعلم أنه شر، هذا إلى علم الله عز وجل. مش تبيه يقول أنت غير إن كنت تعلم، ماذا تريد؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع الدعاء في الركوع كما يشرع في السجود؟ نعم، الركوع يكثر فيه من التسبيح، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء في السجود، إذا قال الإنسان الذكر الواجب، فهل يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرع في الإكثار من الدعاء؟ ما له داعي هذا، لأن الصلاة مبدوءة بالحمد لله، الصلاة مبدوءة بالحمد لله، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، موجود في الصلاة، فيدعو، يدعو مباشرة في السجود، لأنه سبق أنه حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصلاة الاستخارة، فهل ورد أنه يقرأ فيها سورا معينة؟ ما أعرف شيء من هذا، موسعة الله يا أخي، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم لك سورا معينة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع السجود مجردا دون صلاة؟ لا، إلا سجود التلاوة، سجود الشكر، وأما غيرها لا، ما يشرع السجود بدون صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن صلاة التراويح والتهجد الأفضل أن تكون في البيوت لأنها من النوافل؟ لا لا، صلاة التراويح والتهجد ما بينهم فرق، كلها صلاة تراويح، التهجد تراويح يسمى تراويح، هذه في المساجد لأن تشرع لها الجماعة، وكل نافلة تشرع لها الجماعة تكون في المساجد لأنها شعار من شعار الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تطوع الرجل في صلاة القيام مع زوجته حتى ينشطان على القيام، ما حكم ذلك؟ مثلا ما في بس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول إنه لا يشرع قيام العشر الأواخر جماعة في آخر الليل. هذا جاهل، ما هم من طلبة العلم، الصحابة كانوا يصلونها خلف الإمام ويطيلون فيها حتى يخشون فوات السحور، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعني هذا أعلم من الصحابة، أعلم بالسنة من الصحابة. كل صلاة يا أخي تشرع لها الجماعة فهي في المساجد، كل صلاة تشرع لها الجماعة فهي في المساجد، نافلة أو فريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كتب أحدهم في الصحافة عن دعاء ختم القرآن في الصلاة وأن هذا بدعة وأنه بدعة بنكهة سلفية وأطال الكلام، يقول: هل من رد على أمثال هؤلاء المشككين؟ بغيت ترد على كل واحد تبي تتعب، لكن مثل الجاهل هذا لا ترد عليه. الجاهل إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخيرا من إجابته السكوت، وهذا جهل المسلمين كلهم، لا فائدة في الكلام معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلاة النافلة في المسجد الحرام هل هي مضاعفة كالفريضة بمائة ألف صلاة؟ في البيت، في البيوت، نعم، هي مضاعفة، يشملها حديث المضاعفة، ولكنها تكون في البيوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: السنن الراتبة القبلية هل الأفضل أن تصلى في البيت أم في المسجد؟ النافلة إيش؟ السنن الراتبة القبلية هل الأفضل أن تصلى في البيت أم في المسجد؟ بالنسبة للإمام صليها في البيت لأنه ينتظر ولا ينتظر، أما بالنسبة للمأموم فيشوف الأصلح له، إن كان الأفضل أن يصليها في البيت صليها، وإن كان الأفضل أن يصليها في المسجد لئلا تفوت الصلاة أو تقام الصلاة وهم تأخر يصليها في المسجد. نعم، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يستدل بعضهم بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه حينما صلى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يستدلون به على أن صلاة الجماعة في المساجد ليست واجبة، يقول: سبحان الله، حديث عتبان ذكر العذر، يقول: السيل يحول بيني، يحول بيني وبين المسجد، مسجد قومي، ذكر العذر وهو السيل. وأيضا ورد أنه يقول: استنكرت بصري في آخر حياته رضي الله عنه، صار ضعيف البصر يحتاج إلى قائد، ذكر العذر بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت صلاة الإمام للنافلة في المسجد يكون فيها قدوة لغيره وتذكيرا لهم بها، فهل يكون هذا هو الأفضل بالنسبة له؟ والله الحديث عام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذا بغيت تعلم الناس ذكرهم، ذكرهم بالنوافل وفعل الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلينا جماعة في البيت في النهار صلاة نافلة، فهل تكون جهرية أو سرية؟ إذا كان هذا عن اتفاق لا يجوز هذا، أما إذا كان مصادفة اجتمعتم في البيت على عزيمة وعلى طعام وعلى ثم صليتم جماعة نافلة لا بأس، أما إذا كان متواعدين تواعدون تصلون جماعة في البيت لا، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل بالنسبة لي؟ فأنا طالب علم صغير، هل الأفضل لي أن أذهب إلى بلادي وأنهى قومي عن الشرك الأكبر، أم أواصل طلب العلم هنا وأحافظ على عقيدتي وعقيدة أهلي وأولادي؟ أطلب العلم هنا، وإلى سافرت إلى بلدك تدعو إلى الله عز وجل، أطلب العلم، إذا سافرت لابد تبي تسافر لبلدك لحاجة من الحوائج لزيارة، انتهز الفرصة وادعو إلى الله هناك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يقرأ وينتهي من سورة القيامة: بلى، هل كان يقولها في النافلة فقط أو في النافلة والفريضة؟ هذا مشروع في النافلة والفريضة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هذا نقض للنفي، نقض للنفي، فهذا يستحب ظاهر في النافلة والفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته كانت صائمة قضاء رمضان وأجبرها على الجماع، يقول: فهل على زوجتي شيء؟ ليس عليها شيء، لكن هو الآثم، هو الآثم، فاعل محرم والعياذ بالله، هذا فاعل محرم، ما يجوز نقض الصيام الواجب قضاء أو نذرا أو كفارة، ما يجوز نقض الصيام الواجب ولا الفطر فيه، وهذا متعدي، هذا من المعتدين على هذه المرأة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. ثم حفظك الله، وهل يفسد صيام الزوجة بهذا الإجبار؟ بلا شك، إلا إذا كانت مكرهة، إذا كانت مكرهة ما لها اختيار أجبرها، هذه مكرهة صيامها صحيح. أما إذا كانت موافقة، وإن كانت تكره هذا لكنها موافقة، هذه تقضي هذا اليوم لأنه بطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث أن هناك دعاء عند دخول السوق. يقول: ورد في حديث أن هناك دعاء يقال عند دخول الأسواق. نعم. يقول: هل البنك، عند دخول البنك، هل يعد من هذه الأسواق فيقال هذا الدعاء؟ هل البنك فيه بيع وشراء؟ الأسواق اللي فيها بيع وشراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك صلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، هل له أن يقضيها أم تكفيه التوبة؟ إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتها، ظاهر الحديث أنه ما يقضيها، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا ردة عن الإسلام. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها يصليها إذا ذكرها، وأما ولم يذكر المتعمد دل على أنه لا يقضيها، ولكن عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث درجات إنكار المنكر، قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هل يعني ذلك؟ ما هو قالوا هذا رواية في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية. نعم. يقول: هل يعني هذا أن من ترك إنكار المنكر بقلبه أنه يكفر بهذا؟ نعم، اللي ما ينكر المنكر بقلبه هذا دليل على أنه ليس مؤمنا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن اللي فيه إيمان ينكر المنكر ولو في قلبه ويكره المنكر، اللي ما يكره المنكر ولا يأنف منه هذا ليس بمؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يصح، لقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، اللي عليه قضاء ما بعد صام رمضان، يصوم رمضان أولا يقضي ما عليه ثم يصوم الست. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد صيام الست من شوال فتحرى بها أيام الاثنين والخميس، ما ورد هذا يا أخي، ما ورد هذا، خلى الاثنين والخميس لهن حكم والست لهن حكم، لا تدمج هذا مع هذا، وسعها الله يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في الصلاة في كنائس النصارى إذا خلت من الصور والصلبان ومن الموسيقى فقط مجرد بناء، هل يجوز الصلاة فيها؟ نعم، يجوز الصلاة فيها إذا كانت طاهرة وليس فيها صور، يجوز الصلاة فيها، جعلت لي الأرض مسجدا وطاهرة، كل الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصابها مرض السرطان ودخل عليها شهر رمضان وصامت، لكنها أفطرت 7 أيام بسبب الحيض، ثم توفاها الله بعد رمضان 15 يوما، والأيام 7 التي في الحيض باقية في ذمتها، سؤاله: هل نصوم عنها هذه الأيام أم ماذا نصنع؟ إذا كانت قادرة على الصيام ولكن منعها الحيض، وإلا هي قادرة على الصيام ولكن أفطرت بسبب الحيض، فيقضى عنها ما أفطرته بسبب الحيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أشتري ذهبا ولكني لا أحمل النقود معي، بل سأذهب إلى محل الذهب وسأسحب المال عن طريق الشبكة من محل صاحب الذهب فتدخل إلى حسابه، هل يجوز ذلك؟ فيه من أفتى بأن إذا دخلت في الحساب أنه يعتبر قبض، فيه من أفتى بهذا، وأذكر أن المجمع الفقهي في مكة أفتى بهذا، ولكن فيه نظر. الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول غير أن لا تفرق وبينكما شيء، ويقول يدا بيد سواء بسواء يدا بيد. ما في شك إن الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من التقابض، تقابض باليد، ما هو التقابض بالشيك أو بالشيك المصدق اللي يقولون أو بالسحب أو لا، يدا بيد. نعم. ولا يباع غائب بناجس، هذا غائب، يعني اللي سحبت هذا غائب، ما هو حاضر في المجلس ولا تسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن فتسحرت لأجل الصيام ولم أشرب ماء لأنني أردت أن أشربه إذا استيقظت قبيل الأذان، فلم أستيقظ إلا وقت الأذان فشربت الماء ثم أذنت، هل صيامي صحيح؟ هذا راجع لك، إن كان شربك الماء بعد طلوع الفجر صيامك غير صحيح، إذا كان شربك الماء بعد طلوع الفجر صيامك غير صحيح، أما إذا كان صيامك قبل طلوع الفجر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه ليس هناك فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، الله العافية، يعني اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة مثل اللي يقول لا إله إلا الله، أسأل الله العافية، هذا إلحاد والعياذ بالله، اللي يجمع بين عقيدة التثليث وعقيدة التوحيد يقول كلهم سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل دعاء القنوت يشترط أن يكون الإنسان واقفا على دعاء، هل دعاء القنوت يشترط فيه أن يكون الإنسان واقفا حال دعائه؟ حسب صلاته، إن كان يصلي تهجد يصلي واقف يقنت وهو واقف، إن كان يصلي وهو جالس يقنت وهو جالس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي وساوس خطيرة منذ سنين، وهي تتعلق بالكفر وتتعلق بأنني لا بد أن أقتل بناتي بإحراقهن، ولكني أداوم على تلاوة القرآن والأذكار لكن هذه الوساوس ما زالت، يقول ما نصيحتكم لي؟ أبد تزول إن شاء الله مع الإكثار من الاستعاذة من الشيطان، كل ما عرضت لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم واتركها تزول بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لا يخفى على فضيلتكم كثرة الفتن في هذا الوقت وفي هذه الأيام، يكثر في الأنترنت بث الشبه وبث الشحناء والطعن في العلماء وفي ولاة الأمر، فما توجيهكم حيال من يقوم بذلك ومن يستقبل ويقرأ أمثال هذا؟ من يقوم بهذا لا داعي إلى الفتنة، من دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعهم قذفوه فيها، هذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت اعتزلها وابتعد عنها ولا تنظر فيها ولا تستمع لها، وأبعدها عن بيتك إن كنت تريد النجاة لك ولأهل بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى مكان ليس فيه اختلاط وهي قد وضعت الطيب؟ هل يجوز لامرأة أن تخرج إلى مكان ليس فيه اختلاط وهي قد وضعت الطيب؟ لا تضع الطيب عند خروجها من بيتها، ما تضع الطيب عند خروجها من بيتها، للنهي الشديد عن ذلك، سواء تبي تذهب إلى نساء أو تذهب إلى السوق أو إلى مستشفى أو إلى أي شيء، حتى للمسجد، حتى للمسجد ما تضع الطيب إذا خرجت إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المنجم كالساحر يكون كافرا بإطلاق؟ المنجم الذي ينسب الأمور إلى النجوم والحوادث إلى النجوم هذا مشرك والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يعطي عاملا في محل ما أن يعطيه مبلغا من المال لأجل أن يقدمه على غيره؟ هل يجوز لرجل أن يعطي عاملا في محل مبلغا من المال في محل في محل مبلغا من المال لأجل أن يقدمه على غيره. هذه رشوة، هذا ملعون، الآخذ والدافع. هذه الرشوة اللي يدفع للمسؤول لأجل يقدمه على غيره، يدفع للموظف يقدمه على غيره، هذه هي الرشوة الصريحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مضاعفة الصلاة في حدود الحرم خارج المسجد هل هي كالمسجد تماما؟ أي حرم؟ حرم المكي. داخل الأميال على الصحيح كله سواء، حول الكعبة أو خارج المسجد الكعبة، كل ما هو داخل الحرم فهو من الحرم، تضاعف فيه الصلاة. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في حجة الوداع، نزل بالمعلات عند اللي يسمونها ريع الحجون، نزل عنده ولا راح للمسجد الحرام إلا لأداء المناسك فقط، وكان يصلي في مكانه. هل الرسول ما يريد المضاعفة؟ دل على أن كل الحرم أنه كله تضاعف فيه الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد طلب العلم ولكن والده يعارض ذلك. رجل يريد طلب العلم لكن والده يعارض هذا، يقول: ما الحل في مثل هذا الأمر؟ يجمع بين طلب العلم وبين إرضاء والده، إن كان والده يحتاجه ليساعده فيرضي والده ويساعد والده ويخدم والده ويطلب العلم في وقت طلب العلم مع أخذ إذن والده واستسماحه في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الفريضة عندما يقرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، هل يشرع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ لكن لا يرفع صوته بها، يسرها بينه وبين نفسه. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.